وحقت محبتي للمتناصحين في، فطوبى لمن تحابوا في الله وتزاوروا في الله وتجالسوا في الله وتناصحوا في الله تبارك وتعالى، فقد وجبت لهم محبة الله تعالى. فمن أخلص النية في هذا الأمر وكانت زيارته ومجلسه تذكيرا بالله ونصحا وإيمانا بالله وحثا على الطاعات والمعروف والبر، فقد بلغ درجة عظيمة من الله تعالى، ألا وهي محبة الله تعالى له. ومن أحبه الله تعالى كان وليه المنصور الذي يسدده بأقواله وأفعاله. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وليس عند هذا الحد فقط، فإن الله عز وجل وعد بالجنة لمن زار أخاه ابتغاء وجهه سبحانه. ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه أو زاره قال الله عز وجل: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت في الجنة منزلا. هل هذه العبادة التي هي المحبة في الله تعالى والمجالسة مقتصرة على هذا الفضل، أم أن في هذه العبادة جزاء آخر؟ اسمع أخي الكريم عن جزاء المتحابين في الله والمتجالسين في الله المتناصحين فيه يوم القيامة. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس بعد أن قضى صلاته فقال: يا أيها الناس، اسمعوا واعقلوا، واعلموا أن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيديه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، يعني صفهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي وقال: هم ناس من أفناء الناس ونزاع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتأمل أخي الحبيب بهذا الحديث النبوي، تأمل كيف أن المتحابين في الله بلغوا منزلة عظيمة يغبطهم عليها الأنبياء والشهداء، وتأمل أن هؤلاء لم يجمعهم رحم واحد، بل هم من أفناء الناس ونزاع القبائل، وتأمل أن الله عز وجل يضع لهم منابر من نور ويجلسهم عليها بقربه كما كانوا يتجالسون ابتغاء وجه الله تعالى وتقربا منه. وتأمل أخي الحبيب قوله صلى الله عليه وسلم: يجعل الله لباسهم ووجوههم نورا. وبعد كل هذا الفضل وهذه المرتبة تأمل قوله صلى الله عليه وسلم: يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والنزاع من القبائل هم الغرباء الذين نزعوا عن أهلهم وعشيرتهم. وقال الهروي رحمه الله تعالى: هم المهاجرون الذين هجروا أوطانهم إلى الله تعالى. انتهى كلامه. يفزع الخلائق ولا يفزعون يوم تضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. هم أولياء الله تعالى نالوا هذه الولاية بتقربهم لله تعالى وتعاونهم على البر والتقوى في مجالسهم وتزاورهم وتناصحهم، وعملوا بما تناصحوا عليه من البر والعمل الصالح، ليس بمجالس المنكرات والطعن والغيبة والتخذيل والإرجاف والنميمة، بل إن من هذه حالهم فإنهم على خطر مقيم، وهم على شفا جرف هار وأمر جلل عظيم. فاختر لنفسك يا أخي الكريم بين أن تكون ممن يحبهم الله تعالى وممن يظلهم الله تحت ظل عرشه ويحشرهم سوية كما كانوا متحابين في الدنيا، ويجلسهم على منابر من نور وهم آمنون من الفزع، ووجوههم ولباسهم نور قريبون من ربهم، وبين من يكون بعيد المجلس من الله لسوء خلقه وجفائه لإخوانه. بل إن سوء الخلق بين المسلمين يورث التنازع والاختلاف والضغينة والفشل والهزيمة أمام الكفار والمرتدين، لأن الله تعالى ينصر قوما رحماء بينهم متحابين، ولا ينصر قوما متباغضين متنازعين. خرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: لولا أن أسير في سبيل الله، أو أضع جبيني على التراب لله، أو أجالس قوما يلتقطون طيب الكلام كما يلتقط طيب التمر، لأحببت أن أكون لحقت بالله. فأمير المؤمنين رضي الله عنه يتحدث عن ثلاثة أمور لولاهن لتمنى الموت، وهذه الثلاثة هي الصلاة والجهاد ومجالسة المتحابين في الله الذين ينتقون طيب الكلام وأحسنه. وفي هذا المقام نورد قصة رجلين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، تحابا في الله وعاشا معا لا يفترقان، وقتلا معا في سبيل الله عز وجل، وهما سالم بن معقل وأبو حذيفة بن عتبة. وكان سالم مولى أبي حذيفة رقيقا من أهل فارس من إصطخر، ثم أعتق، آمن بالله وبرسوله إيمانا مبكرا، وأخذ مكانه بين السابقين الأولين، وكان رقيقا ثم ابنا ثم أخا ورفيقا للذي تبناه، وهو الصحابي الجليل أبو حذيفة بن عتبة. تزوج سالم ابنة أخي أبي حذيفة فاطمة بنت الوليد بن عتبة، وهو من المهاجرين. وكان سالم إماما من أئمة الصحابة وقارئا متقنا في المدينة. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: احتبست على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حبسك؟ قالت: سمعت قارئا يقرأ، فذكرت من حسن قراءته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه وخرج، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. وفي معركة اليمامة تعانق الأخوان المتحابان في الله سالم وأبو حذيفة، وتعاهدا على الشهادة وقذفا نفسيهما في الخضم الرهيب، كان أبو حذيفة يصيح: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بأعمالكم. وسالم يصيح: بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قبلي. وبعد مقتل زيد بن الخطاب رضي الله عنه حمل سالم الراية، فهوى سيف من سيوف الردة على يمناه فبترها، فحمل الراية بيسراه وهو يصيح تاليا الآية: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وأحاط به المرتدون وأثقلته الجراح، فوقع رضي الله عنه وأرضاه، ولكن روحه ظلت في جسده حتى نهاية المعركة. ووجده المسلمون في الرمق الأخير فسألهم: ما فعل أبو حذيفة؟ قالوا: استشهد. قال: فارجعوني إلى جواره. قالوا: إنه إلى جوارك يا سالم، لقد استشهد في نفس المكان. وابتسم ابتسامته الأخيرة وسكت، فقد أدرك هو وصاحبه ما كانا يرجوان، معا أسلما ومعا عاشا ومعا استشهدا. لقد حقق هؤلاء الصحابة الكرام معاني الأخوة الإيمانية التي أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه، رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أخوتنا ومجالسنا وتزاورنا ابتغاء مرضاته، وأن يجعل حبنا لإخواننا خالصا لوجهه الكريم، وأن يؤلف بين قلوبنا وينصرنا على عدونا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.